أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال جميل رحمه الله الظاهر والأول، ثم قال والظاهر احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. عندما تستمع كلام من أي أحد، أو عندما تستمع آية أو حديثا أو عبارة من إنسان، هذا الكلام أو هذا اللفظ إما أن يكون له معنى واحد فقط لا ينطلق الذهن غير هذا المعنى، فهذا يسمى النص. هذا يسمى إيه؟ النص. تلك عشرة كاملة، عشرة كاملة، تسعة ونص، عشرة كاملة، فهذا يسمى النص. وإما أن يكون اللفظ الذي استمعت له أنا يحتمل أكثر من معنى، يحتمل إيه؟ أكثر من معنى. فإن كان لا رجحان في أحد المعاني فهو المجمل، يعني سمعت أنا عبارة تحتمل أكثر من معنى ولا يوجد ترجيح لمعنى على معنى، ما كلهم محتملة. فعندما أقول هذه عين، قد تكون العين بصر، وقد تكون عين ماء، وقد تكون جاسوس، ما عادش بقى البصر، وقد تكون لا تكون متشائما. وقد تكون هذا اللفظ احتمل اكثر من معنى، لا يوجد ترجيح بين المعاني، ففي هذا يسمى ايه؟ مجمل. يسمى ايه؟ مجمل. فان ترجح احد معانيه على الاخر فالراجح يسمى الظاهر، فالراجح يسمى ايه؟ يبقى صار عندنا الان مجمل وتكلمنا عنه نص، وتكلمنا عنه ظاهر وسنتكلم عنه الآن. يبقى الكلام إما أن يكون نص، وإما أن يكون مجمل، وإما أن يكون ظاهر. فإن كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد فيسمى يا شيخ محمد نص، وإن كان يحتمل أكثر من معنى ولا أستطيع أن أرجح مجمل، كلام مجمل. فإن كان يحتمل أكثر من معنى ولكن هناك ترجيح فالراجح يسمى كان أقول لقد كدت أن أهلك في الصحراء لولا أن الله عز وجل رزقني بهذه العين. هذه العين صارت تكون عين إيه؟ عين ماء. عين إيه؟ ماء. هذه العين كانت أن تضيع مني لولا أن الله سخر لي هذا الطبيب. العين الإيه؟ البصر. العين البصر هذا يسمى ظاهر، لأن هناك رجحان هذا المعنى الظاهر والمؤول. موضوع جديد. وكعادته ذكر كلمات يسيرة في الموضوع، فقال الظاهر ما احتمل أمرين، ويعرف الآن الظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. أظهر من الآن من الآخر، هذا تعريف الظاهر. ويؤول، ثم تكلم عن المؤول، يقول ويؤول الظاهر بالدليل السمعي، بالدليل سواء كان سمع او غير، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. فهو الان في باب، هذا باب كامل يسمى باب الظاهر. ماذا فعل فيه؟ عرفه فقط. وقلنا ان يعني مما اعتبر المؤلف انه كتب رساله للمبتدئين، فعرف الايه؟ الظاهر. ونحن بعون الله تعالى سنتكلم الان يبقى معنى الظاهر لغه ايه؟ الله. احد ياتي بشاهد تشهد الشخص من البشر. هذا الظاهر معنى الواضح. واضح. اصطلاحا تعريف الظاهر في الاصطلاح هو اللفظ هو الظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. احدهما اظهر من ايه؟ من الاخر. فمثلا عندما اقول لك انقذني الله بهذه العين في الصحراء، الظاهر هنا انها عين ايه؟ ماء. انها عين ماء. مثال على ذلك على الظاهر، الان احنا تعرفنا الظاهر لغه وايه؟ واصطلاحا. احد يعرف الظاهر؟ لغه واصطلاحا. تفضل. الواضح. اصطلاحا؟ هو اللفظ محتمل امرين واحدهما اظهر من الاخر. احدهما اظهر او اوضح من الايه؟ في هذه الحاله. طب ان كان اللفظ لا يحتمل الا معنى واحدا. يكون نصا. يكون ايه؟ نصا. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الابل. توضؤوا من لحوم الابل. لفظ الوضوء يحتمل معنيين. الاول الوضوء الشرعي هو المعروف، والثاني يريد غسل الايه؟ بعض الاعضاء. غسل بعض الايه؟ بعض الايه؟ الاعضاء. ولكن الظاهر ان المراد الوضوء هو وضوء الصلاه المعروف دون غسل الايه؟ اليدين. اللفظ الاصل انه يعمل بالظاهر، اللفظ بيعمل ايه؟ التأويل. كذلك يقبل التخصيص إن كان عاما والتقييد إن كان مطلقا كما سيأتي في الأبواب التي معنا. هذا أيضا في النص. نعم. وهذا في النص. ثاني من أحكام يقبل النسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل إن كان مطلقا يقبل التقييد إن كان إن كان عاما يقبل التخصيص إن كان عاما يقبل التخصيص وإن كان مطلقا يقبل التقييد ويقبل التأويل بدليل كما سيأتي مع حكم الظاهر أنه يجب العمل به يجب العمل إيه؟ بظاهره كما هو ولكن أحيانا يقبل التأويل بإيه؟ بدليل يقبل التأويل بإيه؟ بدليل ويقبل التخصيص أحيانا ويقبل التقييد إيه؟ أحيانا ويقبل النسخ في عهد من؟ وإلا النسخ انتهى بموت ما ينفعش الآن واحد يخرج يقول الآية دي منسوخة عشان الواقع ما ينفعش ما ينفعش ان نعبرها عشان الواقع والاختصار النسخ نعم كم الجهاد بيقولوا من اسم المنسى يعني انه تأجيل العمل بيقول ان انت جاهل ازاي وانت لا هناك فرق بين ان ليس كل ما ليس كل ما مثلا ليس ما كل يعلم يقال الان او ليس يعني على حسب فقه تطبيق هذه الامور غير انك تقول ترفضها تماما لغة من آل الشيء يقول إلى كذا أي رجع إليه التأويل لغة من آل الشيء يقول إلى كذا أي رجع وصار إليه التأويل لغة من آل الشيء يقول من آل الشيء يقول إلى كذا أي رجع إليه إصطلاحا التأويل له على معان ثلاثة التأويل يطلق على إيه؟ على معان ثلاثة له معان ثلاثة المعنى الأول التفسير والبيان المعنى الثاني الحقيقة التي يقول إليها الكلام المعنى الأول التفسير والبيان المعنى الثاني الحقيقة التي يقول إليها الكلام المعنى الثالث وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من علماء الأصول المتكلمين هو صرف هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح اصرفه عن الراجح إلى المرجوح لوجود دليل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى المرجوح لوجود دليل ده تعريف علماء الاصول اذا التاويل له ثلاثه معاني نعم التفسير والبيان يقول يرجع اليها الكلام صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع الى المرجوح لوجود دليل لوجود دليل ده هذا التاويل عند من عند علماء لفظ التأويل قد لا الثالث عند علماء الأصول هو الثالث ده استعمالات التأويل عند أهل العلم أما المعنى الأول وهو بمعنى التفسير والتأويل منه قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس البخاري لابن عباس لعبد الله بن عباس المسند اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل هنا ماذا؟ التفسير والبيان ومنه قال ابن القيم رحمه الله واما التاويل في اصطلاح اهل التفسير والسلف من اهل الفقه والحديث فمرادهم بالتاويل التفسير والبيان ليس تاويل المبتدع تاويل الصفات ولذلك تجد محمد بن جرير الطبري في تفسيره يقول القول في تاويل قوله تعالى تجد تفسير الطبري تاويل قول الله تعالى كذا التأويل هذه الآية كذا يعني ماذا؟ تفسير هذه الآية المعنى الثاني للتأويل هي الحقيقة التي يقول إليها الكلام الحقيقة التي يقول إليها الكلام لذلك قال تعالى هذا تأويل رؤياي من قبل ما آلت إليه الإيه؟ الرؤيا. يبقى التأويل بالمعنى الثاني ما يقول إليه الإيه؟ الكلام. المعنى الثالث وهو تعريف علماء الأصول هو صرف اللفظ عن المعنى عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح لدليل يقترن به. فإن لم يكن هناك دليل فيسمى التأويل في هذه الآية في هذه الحالة تحريف أحسن. كقولهم يد الله فوق. قال تأويل هذه الآية قدرة الله. هذا تأويل. هذا تحريف. هذا إيه؟ نعم. لعدم وجود الدليل. بارك الله فيك. يضع رب العزة قدمه في جهنم. يقولون يضع الناس. يضع إيه؟ هذا تأويل. تحريف. إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة. من؟ الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون يقولون أنها إيه؟ أمنا. هذا يعني بعض أهل العلم أظن الشنقيطي يقول هذا ليس تحريف. هو يقول ليس تحريف إنما هو لعب وضلال. يعني هذا ليس تحريف. لو قلنا تحريف أكرمنا الإيه؟ أكرمناهم. التحريف أبقى من أعلى من ذلك. أعلى من إيه؟ من ذلك. أمثلة للتأويلات الصحيحة وأخرى للتأويلات الفاسدة. نحن الآن تكلمنا عن ماذا؟ عن الظاهر لغة المصطلح. مثال الظاهر، حكم الظاهر، ثم تكلمنا عن المؤول، وتكلمنا عن تعريف التأويل، تعريف إيه؟ التأويل، وأقسام تعريف التأويل عند السلف، ثم بعد ذلك نذكر أمثلة للتأويلات الصحيحة والتأويلات الإيه؟ الباطلة، ليس كل التأويل مذموم. فقال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. واحد يقول له أول أحسن يقول عليك أنت مبتدأ يقول أخر فليه بأول فأنصار السنة. قال الشافعي من؟ محمد بن إدريس الشافعي والشافعي حتى قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى قال لو جاز أن يقلد أحد لا أعلم أحد يقلد مثل الشافعي. قال أمثلة التأويل الصحيح. قال الشافعي في الرسالة إنما أراد أهل القرية لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة ولو توصف بالعنوان وإنما المقصود أهل الإيه؟ القرية. ونحو ذلك وكم قصمنا من قريات كانت ظالمة. القرية ولا أهل القرية؟ أهل القرية. هذا تأويل إيه؟ صحيح. قال الشافعي والظالم إنما هو أهل الإيه؟ القرية. ونحو ذلك واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا. طبعا هناك فريق من أهل العلم يقولون لا تقول تأويل أبدا كشيخ الإسلام ابن تيمية والشنقيطي ومن المعاصرين يعني يقول واسأل القرية التي كنا فيها يقول أسأل القرية عن إن شاء الله وإرادة ويستدل على ذلك بأن أحد جبل يحبنا ونحبه واسأل أحد فما عليك إلا نبي الحديث. ولكن هذا يعني اصطلاحات. الشافعي يقول المراد هذا التأويل المراد هنا تفسير يعني التفسير المراد بأهل القرية واسأل القرية التي كنا فيها. هل أسأل جدران؟ أهل القرية. إنما أهل الآن؟ أهل القرية. أهل القرية كما يقول أمير العشاق أمير القيس يقول اسمه الخائن ده مجنون ليلى قيس يقول أمره على الديار ديار ليلى قبل ذا الجدار ذا الجدار، وما حب الجدار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. ده ما كانش قلت اول، ده بقول هو حب الجدار. انما وسأل القريه التي كنا فيها اهل قريه، ولا العباره. مثال اخر للتاويل المقول: فاذا قرات القران فاستعذ بالله. ظاهر الايه فاذا انتهيت من القراءه فاستعذ بالله. قال هذه الوال ان الاستعاذة قبل الايه؟ قبل القراءه. قال الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان، الشيخ محمد امين رحمه الله عليه، يقول: اذا اردت قراءه القران فاستعذ بالله الايه، وليس المراد اذا انتهيت وفرغت من القراءه فاستعذ ايه؟ فهذا تأويل ايه؟ تأويل صحيح. ونحو ذلك: فاذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. اظهر الايه فاذا انتهيت وقمت وقفتم فاغسلوا ايه؟ ولكن الوارد ان تتوضا اولا ثم تقوم الايه؟ للصلاه. كذلك في البخاري كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال: اللهم اني اعوذ بك من الخبز او الخف. اذا دخل هل يؤخذ بالظاهر هنا ام نؤول؟ اذا اراد دخول الخلاء. وهناك مثال اخر للثالث التاويل: لا يدخل الجنه قاطع، لا يدخل الجنه نمام قتال. في الصحيحين هذا وهذا في الصحيحين: لا يدخل الجنه قاطع. يعني رجل الان يمكن يكون واحد مننا قاطع رحمه، وارد ولا ليس وارد؟ وارد. ممكن تكون اخت قاطع رحمه، او مساعد زوجها، او واحد منكم قاطع رحمه ومصلي الصلوات الخمس ويقول لا اله الا الله، مش حاجه ناقد لا اله الا الله، ومصلي وبيحضر دروس العلم، لا يدخل الجنه؟ هذا بد من التاويل. اهل السنه يقولون هناك اكثر من تاويل. الاول: لا يدخل مع الداخلين الاوائل. تاويل اخر: لا يدخل جنه معينه. الجنه كما تعلمون درجات، هناك درجه لا يدخلها لانه قاطع. وهناك تاويل الذي ذكرناه اولا: لا يدخل مع الاوائل لانه يطهر اولا. هذه التاويلات، هذا التاويل مذموم ولا التاويل صحيح؟ تأويل صحيح وجود الدليل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: مرضت فلم تعدني. التأويل الصحيح: مرض حق. هذا تأويل. الدليل في نفس الايه؟ والدليل في نفس الايه؟ أمثلة للتأويلات الفاسدة. للتأويلات الفاسدة. أولا: كتأويل الصفات. كتأويل ايه؟ الصفات. كتأويل اليد بالقدرة، والضحك بالرضا، والمحبة بالرضا، وغير ذلك، والعين بالعلم. كل هذه تأويلات ايه؟ تأويلات فاسدة باطلة. هذا يسمى تأويلات فاسدة. أما تأويلات الروافض هذا ليس تحريف، إنما هو ايه؟ لاعب. إنما هو لاعب وسط. كقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يرى رب العزة ليش له. في البخاري قال جماعة إن ليش جماعة من الناس. من قال هذا؟ هذا تأويل، هذا تحريف وليس إيه؟ تأويل. نص الحديث كم بلا شك فيه؟ نعم. نص الحديث نص ده طويل. حتى قط قط. تأويل كقوله تعالى: لما خلقت بيدي. يقول اليد هنا ايه؟ القدرة. وهكذا. وذكر ابن القيم رحمه الله انواع التأويل الباطل كثير، ذكر ما يقرب من غير ذلك أمثلة كثيرة في كتابه كما السوائق المرسلة. يبقى إذا نحن الآن تكلمنا عن ماذا؟ الظاهر لغة واصطلاحا. مثال الظاهر. مثال ايه؟ للظاهر. ثم بعد ذلك تكلمنا عن التأويل وأقسام التأويل وأقسام وأنواع التأويل الفاسد والصحيح والفاسد. طبعا انا عندي امثله كثيره ومسائل كثيره، لكن احنا بنمر كما قلت مختصر بسيط. الاسبوع القادم ان شاء الله هناخد سؤال على الظاهر والمؤول. سؤال واحد، قد اقول لك ما رايك في هذا التاويل، قد اقول لك عرف الظاهر، عرف الظاهر، قد اقول لك اقسام التاويل. وبهذا القدر كفايه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والاسبوع القادم ان شاء الله انا وقت الاسئله تكون معاكم عشان انا كمان واقف على شيء من باذن الله. واقول قولي هذا.